كان كلامنا في ذكر ما أورد على الاستدلال بآية النبأ مما لا يمكن دفعه قلنا إن ذلك إشكالان، الذي لا يمكن دفعه إشكالان. الإشكال الثاني منهما، الإشكال الثاني منهما هو أنه لو سلمنا أن للآية الكريمة مفهوما، لو سلمنا لها مفهوم، الإشكال الأول قلنا ما لها مفهوم، لأجل أنه المفهوم يوم من باب الوصف، والوصف ما لها مفهوم، يوم من باب الشرط، وقلنا الشرط هنا مسوق لتحقق الموضوع فماكم مفهوم. الآن بالإشكال الثاني نقول لو سلمنا أن المفهوم موجود فنقول هو معارض بمن؟ بعموم التعليل، فإن التعليل يدل أن كل ما يحتمل فيه إصابة القوم بالجهالة هذا يجب فيه التثبت، وهذا التعليل يشمل خبر العادل أيضا، لأن خبر العادل مو 100% هو ماذا مصير للواقع، وكمان الاشتباه والخطأ موجود به، فلذلك احتمال الإصابة بالندم لو أخذنا به موجود، فإذا كان موجود فلازم من ذلك أن لا نأخذ بخبر عادل، فإذا التعليل لازمه أن لا نأخذ بخبر عادل، المفهوم يقول أخذ بخبر عادل، الترجيح ويا من؟ ويا التعليل، لأن ظهور التعليل دائما أقوى يصير منيا من المعلل، ولذلك قيل لأن العلة تعمم أو تخصص. ليش تعمم أو تخصص؟ لأن ظهورها أقوى من المعلل. هذا لحد الآن أمس ذكرنا، درسنا الجديد من الآن سوف يشهد، لعل قائلا منكم يقول، يا شيخنا صحيح ما تفضلت بي. أنا شو تفضلت؟ إش قلت أنا؟ أن المفهوم معارض ديما بالتعليل على يا نحو معارضة على نحو التباين الكلي وعموم خصوص من وجه، شنو النسبة، شنو بالله راجعوا لنا اياها، شنو راجعوا ماذا ذهنكم، شوفوا على ان المعارضة على اي نحو، على نحو العموم والخصوص من وجه، يا عموم خصوص مطلق، يا تباين كلي، شنو بالله، خلينا نشوف شلون المفهوم شي يقول. وان جاءكم عادل فلا تتبين، وجاءنا عادل وكان خبر مفيد العلم الا ولو لم يكن مفيدا للعلم، له صورتان، وإن جاءكم عادل بإطلاقه شيد سواء كان مفيد للعلم أو لم يكن مفيدا للعلم فهو حجة فلا تتبينوا. إذن المفهوم كم فرد إليه؟ هذا شوية ترى في فتلة رجاعا لأن بعدين ترى يتخربط عليك أقول لك من هسا فالتفت له جيدا. المفهوم كم فرد إليه؟ فردان: خبر العادل المفيد للعلم هذا فرد الأول، وخبر العادل غير المفيد للعلم هذا فرد الثاني. هذول ذن الفردين منين طلعناهم؟ منين طلعنا ذن الفردين؟ ايه؟ لأن الآية شو تقول؟ إن جاءكم فاسقون فتبينوا. فأنت بعد احكي مفهوم ايه؟ انت احكي بعد. وإن لم يجد لابد انت تقول بعد بقلبك وإن لم يجئ فاسق بأن جاء عادل فلا إن جاء عادل يعني فلا تتبين. الإطلاق شي يقول سواء هذا الإطلاق صح كان مفيد للعلم أم لا، هذا خبر العادل. هذا فإن الفردين استفدناهن منين؟ من الإطلاق. يعني المفهوم يقول وإن جاءكم عادل فلا تتبين. الإطلاق شي يقول سواء كان مفيد للعلم أم لم يكن مفيدا للعلم. فدل الفردين منين طلعناهن؟ من الإطلاق. فكل هذا المفهوم إلى دل الفردي. فنجي للتعليل. لكن كلا الفردين فردين علما للعادل لخبر عادل. نجي للتعليل. تعليل شو يقول؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبح. يعني كل خبر فيه احتمال الإصابة بمن؟ بالجهالة والندم فلا تأخذ به. فهذا كم فرد إليه؟ هذا كم فرد إليه؟ هذا هم إلى فردين: خبر الفاسق في احتمال الإصابة بالندم، وخبر العادل علي هم في احتمال الإصابة بالجهالة إذا لم يكن مفيدا للعلم، إذا كان ظنيا. فخبر العادل إذا كان ظنيا لم يكن مفيدا للعلم احتمال الإصابة فيه بالجهالة والندم موجود. إذا كم فرد راح يصير لديه؟ نبي. لكنه ماذا؟ واحد خبر العادل وواحد شنو يقولوا يا خبر الفاسق. بس فرد شيء جامعهم شنو الجامع بيناتهم؟ عليكم السلام ورحمة الله. إذا لم يكن مفيدا للعلم يعني خبر الفاسق إذا ما مفيد للعلم هذا الفرد الأول، وخبر العادل إذا ما كان مفيد علما للعلم فالفاسق مو مهم. هذا القيد أنت هذا القيد مهم إلى كوين خبر العادل لأن الشغل أهناهم. وخبر العادل إذا لم يكن مفيدا للعلم هذا هو الفرد الثاني. فقول التعليل ناظر علما إلى ما إذا لم يكن الخبر مفيدا للعلم بإطلاقه شمل خبر العادل وخبر الفائق. فهو ينظر إلى شيء واحد وهو إذا كان الخبر غير مفيد للعلم هذا الفرد عادل هذا الفرد الأول وفاسق هذا الفرد الثاني. أما المفهوم إلى من ينظر؟ إلى خبر العدل. خبر العدل له فردان أيني بقني. إذا اتضح لك إذا اتضح لك هذا المعنى أنت بعدكم تطلع النسبة بعد سهل عليك يكون إذا عرفت الفردين في المفهوم وعرفت الفردين ماذا في التعليل تقدر تطلع النسبة. أنا أقول أن النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه. ليش؟ لأجل أنه اثنيناتين يجتمعن في مورد ويتعاركن بيه يتعاركن بيه وهي مادة الاجتماع تصير مادة العركة بعد مادة التعارض يعبرون عنها مادة التعارض. وين أقول لك مادة العركة وين مادة التعارض وين تصير؟ في خبر العادل غير المفيد للعلم غير المفيد للعلم اللي هو هذا يا أخي احنا نريد نثبت حجيته. هو أصلا احنا هذا بحث حجية خبر العادل، هو أصلا كلنا نريد نثبت حجية خبر العادل غير المفيد للعلم. أما إذا مفيد للعلم هم بينتاج بعد، والعلم حجة. أول الكتاب قرأنا العلم حجيته ماذا؟ ذاتية لا تقبل ما أدري جعل جاعل ما أدري شنو إلى آخره. فالمقصود أنه الكلام يا أخي هو كلوية في خبر العادل الظني، فمادة التعارف هي اللي بيكلمنا، هي اللي محط كلامنا، فالي هو اللي بيعقد إلى هذا البحث إحنا بالرسائل. فهذا تصير مادة العركة والتعارف. المفهوم شي يقول أخذي ولا تأخذ، ها المفهوم شي يقول، يقول أخذ وإن جاءكم عادل فلا تتبين، نحن أخذ لا تتبين أخذ رأسك. المفهوم شيء التعليم شيء يقول لا لا لا لا أن تصيبوا قوما بجهالة لا تأخذ لا تأخذ، فراح يصير هذا مادة التعارض. طبيعي مادة الافتراق واحد واضح يعني اللي ما يتعارض كنديه يا مادة ويا مادة. خبر العادل المفيد للعلم هذا قلنا وين داخل؟ خبر العادل المفيد للعلم وين؟ قلنا بالتعليم داخل أو بالمفهوم، قلنا بالمفهوم داخل. هذا بعد ماذا؟ مو مادة العركة، هذا المفهوم شي يقول، يقول أخذ بخبر العادل المفيد للعلم. التعليل شي يقول، التعليل شي يقول، يقول يقول هذا عالم، هذا يفيد العلم وما يفيد العلم، ها هذا يفيد العلم تأخذ، يقول أنا ما علي. يقول التعليل يقول أنا أصلا أقول غير العلمي لا تأخذ بي لأنه احتمال إضافة الندم، أما العلمي ما لي شغل بي في على راحتي. هاي مادة ماذا؟ من هذا وهو خبر العادل الذي يفيده، هذا يأخذه المفهوم والتعليل شيء يقول، يقول ما علي شغل ساكت. وأما تعال من ذات الصوب، مادة الافتراق من ذات الصوب، مادة الافتراق من ذات الصوب يعني شنو قصدي من حيث التعليل؟ خبر الفاسق، خبر الفاسق صوب طبيعي غير مفيد للعلم. شو المقصود؟ التعليل شيء يقول، التعليل شيء لا تأخذ فيه، لا تأخذ فيه لأن احتمال إصابة بالجهالة أكو فيه. طب والمفهوم شي يقول، يقول اخذ لي مفهوم، لا لا مفهوم يقول انا بس العادل اقوله اخذ بي. فاذا النسبة هي العموم والخصوص من وجه يتعارضان وين؟ في خبر العادل الظني غير العلمي. واحنا عندنا قاعدة يا اخي في مادة التعارض شو نسوي؟ يقولون يتساقط كلا ايش ايش يقولون يتساقط كلا الدليلين ونرجع لمن؟ الى الاصول. مو هيك يقولون يا ولا هنا همات المناسب شنو؟ اي المناسب شنو؟ يتساقطن. فاذا تساقطن بالتالي خبر العادل الظني ايش راح يصير؟ حجه ومو حجه راح يصير. بالتالي ايش راح يصير؟ حجه ومو حجه، ما راح يرفع حجيته. فانت حضر جنابك هذا الاشكال منو قاعد يحكي؟ انت هذا اشكالك انت مو قلت انه انا عندي اشكال. انت عبر الجنابك شو تريد تقول؟ تقول انه وان كانت النسبة بين التعليل وبين من؟ وبين المفهوم هي نسبة ماذا؟ العموم والخصوص من وجه. لكن ذيك الحكاية اللي ذي حاجيها في العموم والخصوص من وجه، شنو الحكاية اللي هم يحكيها في العموم والخصوص من وجه؟ يقول في ما التعرض السابقة، لا ذيك الحكاية هنا ما تجي. هنا المناسب مادة التعارض ندخلها تحت من؟ تحت المفهوم. يعني خبر العادل الظني ندخله تحت المفهوم، مناسب هنا هيجي. ليش مناسب؟ فاجي أبين. فإذا دخلنا تحت المفهوم إذن بحمد الله والمنة اشتبت أن خبر العادل الظني حجة ومو حجة راح يقبل، راح يقبل حجة بعد إذا دخل تحت المفهوم. إذا دخل تحت المفهوم إذا راح يصير حجة. قل ليش يا أبي؟ هذا ترجيح بلا مرجح. ليش ندخله تحت المفهوم؟ ودخله ماذا؟ تحت التعليل. يقول لا لا لا أكو مرجح لإدخاله. أي حضرة نامك أنت قاعد تحكي على لسانك عنه أنه المناسب لا ندخل تحت من؟ تحت المفهوم. ليش؟ لأجل لو ردنا نخرج منين؟ من المفهوم. ايش راح يبقى تحت المفهوم؟ إذا ما ردنا ندخله تحت المفهوم إيش راح يبقى ماذا من أفراد تحت المفهوم؟ خبر العادل ماذا؟ العلمي. هذا حينئذ راح ماذا؟ هو الذي يكون داخلا تحت المفهوم. ومن المعلوم أن خبر العادل الذي يكون مفيدا للعلم بلا إشكال هو ماذا؟ حجة. ما يحتاج أنه المفهوم يجي ويقول أدلكم أدلكم ها خير. المفهوم يجي إذا منحصر بس بهذا بس بخبر العادل العلمي، يعني المفهوم يقول أدلكم ها خير، ترى خبر العادل إذا يفيد العلم حجة. هذا أمر واضح على أبو واحد ماذا ما يعرف هذا. بل نقدر نقول أكثر يا أخي، بل نقدر نقول أكثر. شنو الذي أكثر نقول؟ أصل خبر العلمي الذي يفيد العلم. أصل الآية ما نظرتها لا بالمنطق لا بالمفهوم، أصل الآية نظر إلى غير العلمي. أصل العلمي هو واضح أنه يؤخذ به، فالآية منطوقا ومفهوما نظرها علما منفصل إلى غير العلم. فالمفهوم حينئذ ناظر علما إلى غير العلم، يعني إلى خبر العادل غير العلمي، يعني له فرد واحد وهو خبر العادل غير العلمي. والمفهوم والتعليل يا أخي كم فرد إله؟ خبر ماذا؟ التعليل خبر الفاسق اللي ليش شنو علمي وغير علمي؟ غير العلمي. وخبر العادل أم غير العلم راح يصير عام ياهو التعليم إلى فردي. وهذا المفهوم مش راح يصير خاص، تنطبق قاعدة ماذا؟ العموم والخصوص المطلق. خصوص مطلق، فلازم ماذا؟ نخصص العام. معنى نخصص العام يعني شنو أكرم العلماء؟ لما نخصصه يعني شنو بالفساق نخصصه؟ يعني نطلع الفساق منين؟ من أكرم العلماء. هنا ما تجي التعليل إذا نخصصه، التعليل يقول لا تأخذ بغير العلم خبر عادل كان أو خبر فاسد. نخصصه يعني شنو نخصصه؟ يعني نطلع من عنده خبر العادل الظن غير العلم نطلع. فالتعليل فقط بعد يبقى نشتمل علينا على خبر الفاسد غير العلمي، وبذلك إذا طلع ويدخل في المفهوم يدخل في ذلك أن خبر العادل ماذا؟ الظني حجة. هذا إثبات وبيان ماذا؟ لحجية خبر العادل. أتعرف الكيا دور له مع حذف الزوائد حتى تبدأ تحفظ. الخلاصة نحن بالأمس إيش قلنا وباليوم إيش قلنا؟ هذا ربط مربوط هذا ما الأمس. أمس قلنا حتى لو أكو مفهوم هذا المفهوم معارض بما، يعني المفهوم يدل على حجة خبر العادل معارض بما بالتعليل. التعليل يقول على أنه ماذا؟ كل ما في احتمال الإصابة بالندر حتى خبر عادل فاسق يعاد ليس بحج، فيصير معارض على يا نحو عمومه شنو معارض على نحو شنو عمومه خصوص من وجه. هذا احنا وفي مادة التعارض شنو؟ هذا امس كله حكينا من امس، وان كان هاي التتمة ما ذكرناها احنا امس، لكن بالتالي هو هذا مناسب بعد ملحق بيها. فاذا فعلوا قصوا في مادة التعارض، ما التعارض شنو هي؟ خبر العادل غير العلمي اللي هو محل الكلام يصعق المفهوم بعد ما نقدر ناخذ، وبذلك ثبت عدم حجية خبر العادل. هذه الحكاية من حشاها. الاشكال الثاني الذي ذكر الطبرسي وبعد ابو نسمع البيان وبعد منه قلنا بشره فلان وفلان وفلان الى اخر. هسه هاليوم احنا شو نريد؟ انت حضر كلامك تقول يقول يمكن ان نرفع هذا الشيء، فنقول صحيح النسبة عموم وخصوص من وجه، لكن خبر العادل الظني لازم ان نبقيه وندخله تحت ما تحت المفهوم، لان اذا ما دخلنا تحت المفهوم يعني المفهوم راح يصير مشتمل علامه بس على خبر العادل العلمي، يعني يقول المفهوم خبر عادل علمي حجه، وهذا من الواضحه. فاذا لازم ادخال ماذا تحت المفهوم ونخرج منين؟ نخرج من التعليل، مو انه يصاقا في ماده التعليل. اول المشكل الثاني يقول كان يقول لا ندخله هنا لا ندخله يا رب قبر العادل الظن. انت عبر كلامك تقول لازم ندخله تحت من؟ تحت المفهوم. اذ لو اخرج من المفهوم يبقى تحت المفهوم فقط خبر العادل العلمي، وهذا بلا اشكال هو حجة، ما يحتاج المفهوم يجي يقول لنا هذا حجة. انت بعدين اضافة بسيطة، اي اضافة ترى من عندك، انت قلت اليمكن ان يقال لان الاية بمنطوقها وبمفهومها اصلا ليس بناظر الى صورة كون الخبر مفيدا للعلم. من الواضح على انه ماذا حج. لا اقول عندنا قرينة في نفس الاية، من نفس الاية، من الفاظ الاية عندنا قرينة، من نفس الآية قرينة على أن الآية ما نظرها إلى العلم. شنو هي القرينة؟ ها؟ ستبين في جانب الجهال أم لا؟ إن جاء أبقى ستبين يا أخي وين يصير الخبر إذا ما يفيد العلم، هو إذا يفيد العلم بلا أشكال تبين بعد مئة فنفس فتبين قرينة على أن المقصود، على أن المقصود إذا لم يكن مفيدا للعلم الخبر الذي هو ماذا مثير للعلم أصل الآية ما نظره، فكنا نظر منطقا ومفهوما إلى خبر غير المفيد للعلم. فالمفهوم كم فرد إليه على هالأساس، على هالأساس هالجاية مفهوم كم فرد إليه راح يصير فد واحد هو خبر العادل غير العلمي. العلمي كنا أصل الآية ما نظرت له، ما نظرت فقط فرد إليه وهو ماذا خبر العادل الظني. والتعليل كم فرد إليه؟ التعليل خبر الفاسق الظني خبر العادل الظني، فراح يصير بعد عام او خاص. الان شي يقول وهو التعليل، يقول كل خبر اذا لم يفد العلم سواء كان لعادل او كان لفاسق لا تاخذ به. المفهوم شي يقول؟ يقول اذا كان خبر عادل يفيد الظن خذ به، خبر العادل مفيد الظن خذ به، فهذا اخص بعد يصير فيخصص ده. نتيجة التخصيص شو يصير؟ انه راح يطلع خبر العادل الظن منين يطلع؟ من التعليل. فاذا طلع من التعليل حينئذ راح يصير حجة، لان التعليل هو يقول ليس بحجة، فاذا طلع من التعليل وبقى تحت المفهوم فيصير حينئذ حجة. هذا بيان لك لدفع الاشكال الثاني لك، لك هذا البيان. الان احنا ماذا نريد نجاوب عليه؟ هذا شايف هنطبقها شوية. يقول قدس سره فإن لا يقال إن النسبة بينهما وإن كانت عموما، تبعوا ياي ترى كل الزين، وإن كانت عموما من وجهي، سأجيلك للعبارة دور ولا فاصبرني حتى الاطلاع إجمالي يصير إليك على العبارة بعدين حتى يصير أوضح تفسير. وإن كان عموما، كانت شنو كانت؟ وإن كانت عموما من وجهي فيتعارضان في مادة الاجتماع وهي خبر العادل غير المفيد للعلم، لكن يجب تقديم عموم المفهوم وإدخال مادة الاجتماع فيه، إذ لو خرج عنه وانحصر مورده في خبر العدم في العلم كان لغوا، لأن خبر فاسق مفيد للعلم أيضا واجب العمل. نجي من أول، لا يقال ان النسبة بينهما، بينهما يعني بين من؟ بين التعليل وبين المفهوم. وان كان مثل ما حضرت جنابة قلت، حضرت جنابة ايش قلت انت؟ قلت معارضة عدتك طبيعي قصدك تعبت معارضة على نحو العموم خصوص من وجه سلك سلك. وان كان عموما من وجهي، عموم خصوص من وجهي انا بيت الكياه، ليش تصير عموم خصوص من وجه بيت الكياه؟ هذا الى فردين، ذاك الى فردين، ما تبقى الاجتماع ما اعتراك كله بيت الكياه. فيتعارضان في مادة الاجتماع، مادة الاجتماع في الخبر هو يقول وهي خبر العادل غير المفيد له. فإذا تعارضا لا المفهوم يشمله مادة تعارض ولا التعليل، شاهدا النتيجة راح يصير خبر عادل حجة ومو حجة، ما راح يثبت انه مو حجة. بس انت حضرة جنابك شو تقول؟ تقول ولا ما انت جبت عارض دخلها تحت من تحت المفهوم فراح يصير حجة، لكن يجب تقديم عموم المفهوم. تقديم عموم المفهوم يعني شنو؟ التفسير راح يجيك. يعني وادخال مادة الاجتماع، مادة الاجتماع يعني مادة المعارضة، وهي خبر عادل بعد الظني غير مبين عنه فيه يعني في المفهوم. لأن لو طلعناها من المفهوم راح ينأذن المفهوم منحصر يصير بما بخبر العادل العلمي. يعني راح يقول لنا خال المفهوم خبر العادل إذا مثل علم حجة. إذ لو خرج تقول ماذا يعني إذ لو خرج خبر العادل غير المفيد للعلم هذا الذي هو مادة الاجتماع والمعارضة لو خرج عنه، عنه يعني منين؟ بقول منه يعني منين خرج منه؟ يعني من المفهوم راح وانحصر نتيجة راح ينحصر مورد المفهوم ديما، وانحصر مورده يعني مورد المفهوم ديما في خبر العادل المفيد للعلم راح يصير المفهوم لغو لغو لغو. ليش لغو؟ لأنه المفهوم يقول أقول لكم ها قول قول خبر العادل إذا يفيد العلم حق واضحة. وعنده خبر فاز إذا يفيد العلم كل شيء يفيد العلم هو حجة، لأنه قرأنا في أول الرسائل حجية العلم ذاتية واضح هذا بعد. إذ لو خرج أنه انحصر مورده في خبر العادل وفي العلم كان لغوا، يقول كان ياهو كان ياهو كان مفهوم، كان المفهوم لغوا. ليش؟ لأن يقول أقول لكم ترى خبر العادل العلمي حجة، لغو. ليش لغو؟ لأن خبر الفاسق المفيد للعلم أيضا واجب العمل، تقول به تقول به واجب العمل به. خلاص بل عندي زيادة. ها شنو الزيادة؟ تباصر يقول أصل خبر العلم ما نظرت للآية لا منطوقة، بل الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق والمفهوم معا. أنا قلت القرينة اللي بيناه القرينة في نفس الآية وهي فتبينوا. تبين وين يصير؟ في الخبر غير العلمي طبيعي، العلمي ما يحتاج تبين. ها مع ذلك لا هو ارشادي وعلى ارشادي هو هذا هو ارشادي يقول اقولكم ها خير ترى المفهوم خبر العادل العلمي ترى اقولكم حجة. هو يقول حجة ما يقول ابد حجة ولا اسكت فواضح خبر عادل ولا خبر عادل قول قاعد قبلنا قد يفيد العلم ما تفهم احنا فهذا نعرفه كلنا نعرفه بس قاعد تجيب لنا تجي جديد. فاذا خبر المفيد للعلم خارج عن الآية منطوقا ومفهوما فالمفهوم في نعد راح يبقى تحت شنو؟ منه راح يبقى تحته فقط وفقط خبر العادل غير المفيد للعلم. أما التعليل باثنين ليس عنه خاص فيكون المفهوم أخف لأن إذا فسر واحد وهو خبر العادل العلمي غير العلمي أخف أخف مطلقا من عموم التعليل لأن التعليل باثنين. فإذا صار أخف يخصصه بالشكل الذي بيّن سبعك يعني خبر العادل غير مفيد العلم راح يطلع من المفهوم ويبقى من التعليل ويبقى تحت المفهوم فيه مفهوم شيء. لأن نقول ما ذكره أخيرا يقول حكايتك الأخيرة حلوة انصافا حلوة يا حكايتك الأخيرة ياهي أنه بل تحت المفهوم فرد فرد واحد أكو وهو أنه ماذا خبر العادل الظني فقط هذا موجود فيصير أخص مطلق كلش جميل جدا جميل هاي حكاية. ولكن جميل هاي ولكن نقول نحن بأنه بواسطة التعليل احنا هاي حكاية مفهوم ما راح ينعقد بسبب التعليل مفهوم ما راح ينعقد مو انه ينعقد الى فرد واحد. فرق بين المطلبين، فرق يا اخي بين المطلبين. فد مرة نقول مفهوم اب اب اب موجود، وكم فرد الى انت حضرة جنابة بشكلت الى فرد فرد واحد وهو خبر العادل شنو الظني، لان العلم اصلا خارج من الآية. فد مرة اكو مفهوم والى فرد واحد، فاذا اكو مفهوم ولكن الى فرد واحد فشايت التامين اخص مطلقا هذا المفهوم من هي من التعليف الخاص. ومرة نقول لا اصلا مفهوم ما اكو بسبب التعليل، بالظهور في التعليل بما انه اقوى ميخ الاخيرة ياهي انه بل تحت المفهوم فرد فرد واحد اكو، وهو انه ماذا خبر العادل الظني فقط هذا موجود، فيصير اخص مطلق. كلش جميل، جدا جميل هاي الحكاية. ولكن جميل هاي ولكن ولكن نقول نحن بأنه بواسطة التعليل احنا هاي مفهوم ما راح ينعقل، بسبب التعليل مفهوم ما راح ينعقل، مو انه ينعقل وإلى فرد واحد. فرق بين المطلبين، فرق يا اخي بين المطلبين. فد مرة نقول مفهوم اقل اف اف موجود، وكم فرد الى انت حضرة جنابة كشكلت الى فرد فرد واحد وهو خبر العادل شنو الظني، لان العلم اصلا خارج من الآية. فد مرة نشوف اكو مفهوم والى فرد واحد، فاذا اكو مفهوم ولكن الى فرد واحد فشايت الثامن يصير اخص مطلقا هذا المفهوم من هي من التعليف يخص. ومرة نقول لا اصلا مفهوم ما اكو بسبب التعليل، الظهور في التعليل بما انه اقوى ما يخلي المفهوم ينعقد الى ظهور. اصلا مفهوم ينعقد بالتعليل بما انه اقوى، ان تصيب قوما بجهاله بما انه اقوى. بعد ما راح يصير للآية مفهوم وان جاءكم عادلون وخبره يفيد الظن بلي بلي بلي خذوا به. طب هذا ما ينعقد التعليل ما يخليه، هذه الدلالة للمفهوم تنعقد. احنا تقوانا هيا اخي عن عموم التعليل بما انه اقوى فمفهوم اصلا لا ينعقد، هذا مقصودنا من المعارض. فاذا كان هذا مقصودنا بعد ما الى معنى انت تجي تحكي حكايتك شنو يا شانك، ان المفهوم اخاف لانه الى فرد أبلفت. ما راح تحصل، ما ينعقد مفهوم اصلا بعد العرف ما يفهم، لما يسمع ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما انتم نادمين بعد ما يفهم من قول تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ، بعد ما يفهم وان جاءكم عادلون، لمن يسمع التعليل وان جاءكم عادل بنبأ فلا تتبعن، هذا طبعا ما يستحمل، هذا شو وقت يستحمل هذا اذا ما سمع التعليل. لكن بس ما يخلي ذهنه يم التعليل هذا اصلا بعد ما يفتح فلا ينعقد مفهوم. فاذا ما ينعقد مفهوم بعد ما لا معنى نجي نقول على انه هذا المفهوم اخاص ويخصص والحج الى اخرين، هذا الكلام فرع انعقادي المفهوم. اما اذا كان اصلا من العقد هذا بلا انطق. لذلك يقول لأننا نقول ما ذكره أخيرا، شنو الذي حكى أخيرا نقوله ذاك التلقي الذي حكى من أن المفهوم أخص مطلقا من عموم التعليم، شنو هذا لا بأس جميل، لكن إذا أكو مفهوم نحن نقول أصلا ما أكو مفهوم مسلم صدق حلو جميل، إلا أننا ندعي التعارض بين من التعارض بين ظهور التعليل عموم التعليل يتعارض هذا ويامن يتعارض ويامن يتعارض ويا ظهور المفهوم بما ان ذاك اقوى، فما يخلي المفهوم يوقف على رجليه ما يخليه ينعقد الا ان ندع تعارض بين ظهور عموم التعليل عموم التعليل في اي شيء ظهور عموم التعليل في عدم جواز العمل بخبر العابد غير العلمي التعليل بعمومه يدل عنه حتى خطب العادل غير العلم لا تعبدني. ندعي عن هذا يعارض شدني يعارض يا ظهور يا ظهور يعارض ظهور الجملة الشرطية أو الوصفية فيما في ثبوت المفهوم. فإذا يتعارض أصل ظهور نقول بما أن ذلك أقول هذا ما يحلها الظهور ينعقد. فطرح المفهوم والحكم بخلود جملة الشرطية عن المفهوم يقول أخذ ضالي مفهوم هذا أولى من ارتكاب التخصيص في التعليل. هذا أولى نقول على أنه أصل الجملة الشرطية خالية بسبب قوة ذاك خالية عن المفهوم أخذ ضالي مفهوم. هذا أولى من أن نقول نقول إلها مفهوم وذاك التعليل أكو لكن هذا المفهوم يخصص التعليل. يعني نقول اصلا مفهوم ما راح يلحقه بسبب قوته. ايش قد تشوف التعليل قوي اللي ما يخلي المفهوم ينعقد. واليها والى هذا الجواب اشار في مشكيه يقول اخو القدس خصوصا هم التفت الى هذا الشيء هم التفت الى هذا الجواب قال المفهوم اصلا انما ينعقد اذا ماكو دليل. فإذا أكو دليل لا ينحقق بعد المخطوط لا أكو دليل. شنو هو الدليل؟ تعليل. وإلى هذا الإحشاء إلى هذا الجواب أشار في محكي العدة. فإن العدة ما شنفت عبارة حكيت على العدة نقلوه فهو شايف ديش العبارة بقوله إليه أشار في محكي العدة بقوله إيش قال؟ لا نمنع ترك دليل الخطاب. دليل الخطاب أقول شنو هو؟ أمس قلنا مفهوم يعني مفهوم نسميه دليل الخطاب مفهوم شرط مفهوم بسط مفهوم غاية مفهوم عدد كل مفهوم نسميه ماذا؟ لا نمنع ترك دليل الخطاب لدليل والتعليل دليل. لا بس عن نترك دليل الخطاب يعني مفهوم لدليل وهنا أفعد دليل وهو ماذا؟ بالتعليل. فإن التعليل دليل يقف عن نام المفهوم نترك المفهوم نترك بمعنى شنو نترك يعني أصلا نظر عن كل مفهوم باطل فيه ها؟ لا والتعليل دليل تعليل له أن تصيب قوم بجهالة وليس في ذلك مناف خلاص خلاص خلاص شو يقف هنا يقف هذا بس موضوع بعض دفع دخل دفع دخل هذا قد واحد يقول يا شيخنا شو انتو تحجون بعض الحجي وبعدين انتو احنا ديروا لباب عشان شحجينا احنا حتى ما جدنا لباب احنا سامعين من عندكم اقرينا بالمعالم وين بعد ما ادري وين اقرينا على انه لا بأس بتخصيص العام بمفهوم المخالفة. هذا قال يعني ما قال العام اذا اقعدنا دليل عام او اكو دليل اخص من عندنا لكن ذاك الدليل الاخر كان مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة اقول شنو هو مفهوم الشرط مفهوم الوصف هذا ليس اسمه مخالفة لان يخالف المنطوق في الحكم في الحكم يخالفه. اذا جاءك زي فاكر والمنطوق يقول اذا اجاك كيف مفهوم شيء يقول بالعكس يخالف اذا ما جلت كيف شمو احنا قارين على ان مفهوم المخالفة يخصص ماذا العام. اذا جيب لي مثال حتى افتحنا شنو شنو مثل مفهوم المخالفة يخصص العام. ها احنا عندنا عام يقول كل ما ان طاهر مطهر كل ما ان طهر هذا عام اكو عندنا هيك ولا كل ما طاهر مطهر هذا عام. عندنا مفهوم مخالفة شي يقول اذا بلغ الماء قدر كر فلا ينجسه شيء. المفهوم شي يقول انه اذا لم يبلغ الكر ولكن النجاسة يتنجس فهذا ينادي ويا ذاك العمومي ولا مو العمومي الثاني يقول كل ما فهواية كان قليل يو كثير لاقته النجاسة عجيب عشامل يقول كل ما طاهر مطاهر فبعمومه يشمل الماء القليل حتى إذا لاقته النجاسة. لكن هل مفهوم بما أنه أخص يخصص ماذا يخصص ذاك العام فالنتيجة تصير كل ما طاهر مطهر بشرط شنو بشرط هل يكون اقل من كر ولاقة النجاسة اذا اقل من كر ولاقة النجاسة يتنجس. هذا المفهوم المخالف يصير مخصص كلمة الى الان انتو تعلمتوني او لا قلتوا لا بأس هذا بحث موجود في الاصول في المعارف موجود المفهوم المخالف هل يجوز ان يصير مخصصا للعام يولا المعروف قالوا بل يجوز. فإذا بل يجوز فنجي نطبق القاعدة في موردنا. القاعدة في موردنا شنو؟ نقول هنا عندنا عام وهو التعليل أن تصيب قوما بجهالة عام. فوعدنا مفهوم مخالفة ياهو مفهوم المخالفة. وإن جاءكم عادل فلا تتبينوا وهذا مفهوم مخالفة أخف من العام. وليش ما تسوي هذا مفهوم المخالفة مخصص علما للعام وتقولون يجوز ولا شو تقولون فرشيو بعدين تبطلون عنه. يقول يا واش يا ابو ما بطلنا عنه السامة نقول بأنه يجوز تخصيص العام بمن بمفهوم المخالفة. لكن يا أخي لابد أكو عندك مفهوم مخالفة وعندك شنو نقول مخصص. أما إذا فرض أن المفهوم ما كان موجود كما إذا كان هذا المفهوم متصل بمن مو منفصل متصل كما في مورد متصل بمن بالعام جاي وياه. فإذا جاي وياه العام بعد ما يخلي المفهوم ينعقد. إذا منفصل مثل من منفصل أقول مثل من منفصل هو هذا المثال الذي جبته كل ماء طاهر مطهر. وعندنا ماذا الحديث يقول إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجس نزول شيء. المفهوم يقول إذا ما بلغ قدر كر ولا قدر نجس نجس. هذا كلام منفصل عنه فهذا ينعقد المفهوم لأنه منفصل عنه وعامها الناس أقول نقول نخصص العام بهذا. أما إذا كان متصل كما في الآية في محل كلام إن جاءكم فاسق بنبأ هذا المفهوم متصل بما بآية بالتعليل فالتعليل بعد ما يخلي المفهوم ينعقد. فإذا ما انعقد بعد شلون يتم المخصص. فأولا تلك القاعدة التي ذكرناها مختصة بما إذا كان المخصص منفصلا ولم يكن متصلا. لأنه لو كان متصل العام بعد ما يخلي المفهوم ينعقد حتى المفهوم يخصص. هاي أولا. وثانيا ولو تنزلنا وسلمنا أن هذه القاعدة هي صحيحة حتى لو فرض أن المخصص متصل فنقول أفرض إذا كان المخصص متصل لا بأس وأن نخصص العام بمن بالمفهوم. لكن بشرط ألا يكون العام بمثابة العلة والمفهوم بمثابة المعلول. إذا كان بمثابة العلة والمعلول كما في الآية الكريمة التعليل العام بمثابة العلة بعد جاي التعليل. يا أخي بما أن العلة ظهور أقوى فتمنع مين من انعقاد المفهوم. ولأجل أن العلة ظهورها أقوى فقالوا بأن العلة تعمم وتفصلانية أقوى لا تأكل الرفع إلى آخر الشيخ يذكر ماذا بالنسبة. فقلت جوابين جاوبين. الجواب الأول أن هذه القاعدة ما تمشي إلا إذا كان مخصص منفصل حتى ينعقد المفهوم. والجواب الثاني حتى لو مشت للمفهوم في المتصل لكن نقول تمشي في المتصل بشرط أن لا يكون العام بمثابة العلة. وإلا إذا كان بمثابة العلة ومفهوم بمثابة التعليل فبما أن ظهور العلة أقوى لا ينعقد المفهوم أصلا. لذلك يقول ولا منا ولا وليس في ذلك منافات لما هو الحق وعليه الأكثر من جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة. من أول وليس في ذلك في ذلك يعني في في ذلك فيما قلنا من أنه لا نقول أنه مفهوم موجود يعني قلنا على أنه ماذا نطرح المفهوم أولى من أن نقول هو مخصص. ليش ما تسمي المفهوم مخصص؟ هذا منافي. قولة المفهوم ليس بمخصص منافي. قلنا لا ليس في قولنا أن المفهوم غير مخصص ليس في قولنا هذا منافات لما هو الحق عليه أكثر العلماء. ها شي يقولون أكثر العلماء الذي أنت تختار تقول هو الحق ها الذي قالوها من جواب تخصيص العام بمفهوم مخالفتي. ليش هذا؟ لاختصاص ذلك. هذا اختصاص ذلك كيف متصل بينا وليس في ذلك، وليس في ذلك منافات. ليش ليس في ذلك منافات؟ ليش ليس في ذلك منافات؟ يقول أول لاختصاص هذه القاعدة، يا قاعدة لاختصاص ذلك يعني هالقاعدة، يا قاعدة أن أن العام مخصص مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة زي المخصص، هذه القاعدة مختصة بالمخصص المنفصل. وأما إذا كان متصل فما في موردنا، فبعد حينئذ ما ينعقد ظهور علم في المفهوم. ولو سلم لو تنسلم وقلنا على أن هذه القاعدة تمشي حتى إذا كان المخصص متصل، فنقول ولو سلم جريانه في الكلام الواحد، يعني حتى إذا كان هذا المخصص متصل لكن منعناه في العلة والمعلول، يعني نمنع جريان هذه القاعدة وين؟ فيما إذا فرض على أنه ماذا؟ العام كان بمثابة العلة ومفهوم المخالفة كان بمثابة المعلول. ليش؟ لأنه إذا كان العام بمثابة العلة بما أن العلة أقوى فمدخل المفهوم ينحفظ. منعناه هذا الكلام وهو عن المفهوم المخالف في المخصص للعام لمنعط العلة والمعلول. ليش؟ فإن الظاهر عند العرف أن المعلول يتبع العلة في العموم والخصوص. فإذا العلة عامة، العلة عامة شنو؟ تشمل خبر العادل والفاسد، فالمعلول حينئذ كذلك. أما ماذا يصير وسيعا بتبع ماذا؟ وصحة ماذا؟ فإن النتيجة يصير المفهوم بعد ما يدل على أن العادل إذا أجاب خذ بخبره. فإن ظاهر عند العرف أن المعلول يتبع العلة في العموم والخصوص، فالعلة تارة تخصص مورد المعلول، مثل لا تأكل الرمان لأنه حامض، فالعلة تارة تخصص مورد المعلول وإن كان المعلول ذهنك يمني، وإن كان ياهو المعلول عاما بحسب اللفظ، مثل ما كما في قول القائل لا تأكل الرمان لأنه حامض، لا تأكل الرمان، الرمان عام يشمل الرمان الحامض والرمان الحلو، يعني حتى الحلو لا تأكل، لكن التعليل بما أنه مختص بالحامض فمورد فالحكم هو لا تأكل الرمان، هم يصير مختص بمن بالحامض كما في قول القائل لا تأكل الرمان لأنه حامض، فيخصصه للأفراد يعني التعليل وهو لأنه حامض، هذا التعليل يخصص الحكم ديما، هذا التعليل يخصص الحكم ديما بالأفراد الحامضة يعني بالرمان الحامض. لكن أقول المتكلم هو ليش ما قيد بالأول الرمان ما قيد بالحامض؟ هو ليش أول؟ لعله من باب أن الغالب هو الرمان حامض، لذلك ماذا ما قيد فاكتفى بالعلة. يقول فيكون عدم التقييد في الرمان لغلبة الحموضة فيه في الرمان، لذلك ما قيد فاكتفى بمن بالعلة. فالعلة إذن يا أخي من أول، من أول أرجع من أول، فالعلة تارة تخص يلا تعال ارجع دورك، وقد توجب عموم المعلول، هذا عدل إلى ذلك، هذا عدل ماذا؟ العلة تارة تخصص، هذا عدل إلى ذلك. شو يصير؟ وقد توجب يعني العلة عموما، سموتي عبر يقولون وقد ماذا؟ تعمم أما الباب هم أقل وهم ألقى وهم أما وقد توجب يعني العلة عموم المعلول وإن كان بحسب الدلالة اللفظية المعلول خاصا ضيق، مثل ما كما إذا هج قلت لك كما في قول القائل لا تشرب الأدوية التي تصفها لك النسوان، أو هجك أو هجك أو إذا وصفت لك امرأة دواء فلا تشربه. ليش؟ لأنك لا تأمن، هذا التعليل، هذا التعليل عام، لا تأمن ضرره، التعليل هذا عام، لكن الحكم هو مختص بنا بين النسوة بما أن العلة عامة. فإذا الحكم هم يصير عام، حكم يصير عام يعني شنو؟ يعني نقول لا تشرب الدواء مو إلا الذي وصفته النسوة. يا النسوان يا كل إنسان الذي لا تأمن من وصفه الضرار ليس تقص النفس لعله لنكتة. بس يوني نكتة خاصة يوني نكتة عامة يوني نكتة خاصة لأنك مبتلي بالنسوان اللاتي يصبن الدواء يوني نكتة ماذا عامة لأن الغالب الذي يطل وصفات مثلا النسوان كلهم مبتلين بالنساء والنسوان غالبا يطل ماذا وصفات مثلا. فلذلك يقول فيدل يعني التعليل فيدل يا أخي التعليل على أن الحكم عام في كل دواء لا يؤمن ضرره من أي واصف كان. شو ليش أقول لك خصص بالنسوان ويكون تخصيص النسوان بالذكر من بين الجهات يولي نقطة خاصة أنت مثل بالنسوان يولي نقطة عامة كل الناس مثلين بيما هتشي مثلا أو لنقطة عامة لاحظها المتكلم أنت من تفاصل عامة يوم هتشي بيولي بيولي بشكل آخر كيف وما نحن فيه من هذا القبيل وما نحن فيه يعني الآية الكريمة من هذا القبيل يعني من هذا القبيل من قبيل الثاني يعني لا تشرب الدواء لأن النسوان لأنه لا تأمن إيه علة عامة والمعلول ماذا هتشي ليش لأجل أن الآية الحكم بها خاص بالفاس لكن العلة عامة لمن بكل خبر لا يؤمن ضرر فالمعلول شيء صير أما عام وهو كل خبر يحتمل فيه الوقوع في الندم سواء كان لفاسق او لعادل. ليش خصص الفاسق بالذكر؟ ليش ذكر بس الفاسق؟ الآية ليش ذكرت بس الفاسق؟ لنكتة اما اتلاقت هناك ذكرت النسوان لنكتة نعم لا ذكر الفاسق لكن هي النكتة ولعل النكتة في ذلك هي بيان ان هذا الذي اجاكم او جاب لكم الخبر من هو الوليد الوليد هو راح ما ادري شي يسوي او جاء طرد خبر كاذب بناء على انه ذولا طلعوا ماذا قلت لكم خليفة الرسول هذا جاي اللي يريد ياخذ زكاة او غير زكاة طلعه ويستقبلوه الى اخره هو ماذا بناء مثلا ذولا طالعين مثلا ماذا يردون يضربوه يردون يحاربوه فاجا ماذا شرد للمسلمين وقال ذولا متفيدين يردون يضربوه. فالآية خصصت الفاسق بالذكر حتى تتنبه على أن هذا الذي إجاكم ترى فاسق تتنبه على أنه فاسق حتى تضربه فلو ضربة قاضية أقوى بعد فيه لعبين. لذلك يقول الشيخ وما نحن فيه من هذا القبيل الثاني يعني العلة عامة فلعل وإذا العلة عامة شليش المعلومة مش يعني كل خبر لا يؤمن ضرره شليش خصص الفاسق بالذكر يقول فلعل النكت فيه يعني في تخصيص الفاسق في الذكر التنبيه على فسق الوليد كما نبه عليه في المعارج من المحقق الحلي نبه على انه خصص الفاسق الذكر من باب تنبيه على فسق الوليد نقطة وهذا الايراد يأتي يوم السبت ان شاء الله تعالى.